بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل شيخ أسامة بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى، عفوا تفضل شيخ. لو يبحث لنا الشيخ أسامة في مسألة تجويد الاستعاذة ويجيب لنا الخلاصة فيها، الله يبارك فيك. إن شاء الله تعالى شيخ الحبيب بإذن الله. فيك أبو شيخنا. يعني شيخنا، بالمناسبة يعني لما تحدثت عن الاستعاذة، شيخنا يقع لنا كثيرا خصوصا يوم الجمعة، يعني يكثر المصلون الذين يدخلون إلى المسجد ويلقون علينا السلام. أنت تقرأ مثلا في آية طويلة، يدخل الأول فيعني تسلم عليه ثم تعيد الاستعاذة وهكذا دوالي. فهل شيخنا يكتفى يعني بالاستعاذة الأولى أو لا بد من الاستعاذة الثانية ثم الرجوع إلى رأس الآية بارك الله فيك؟ يعني ما دمت في يعني جالس للقراءة فأنت في القراءة، يعني هي الاستعاذة الأولى فقط، وحصل لك أي عارض أي طارئ من نحنحة أو رد سلام أو كذا، أظن أن هذا يعني لا يقطع القراءة إن شاء الله. يعني شيخنا ولو كان في وسط الآية مثلا كآية الكرسي ما في مشكلة. شيخنا الحبيب، لو نفعتنا بما تعرفون عن الاستعادة وعن تجويدها بارك الله فيكم. من أي جهة؟ يعني من جهة الحكم التي تعرفونه عنها. والله الاستعاذة واجبة، أمر الله بها سبحانه وتعالى وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا من حيث تجويدها، أقصد من حيث تجويدها. تجويد؟ طيب أنا أقول لك ابحث وأتي لنا بما عندك إن شاء الله. هذا من تواضعك. الله يحفظك. حفظك ما شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء أو دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفرة عليهم وذهاب ملتهم. فإن كان لكم فتح من الله أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة؟ قالوا ألم نكن معكم؟ أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب، أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. وقال السدي: نستحوذ عليكم نغلب عليكم، كقوله استحوذ عليهم الشيطان، وهذا أيضا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم. قال الله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة، فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا، لما له في ذلك من الحكمة، فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم، بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور. وقوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، روى عبد الرزاق رحمه الله عن يسعى الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فقال علي رضي الله عنه: أدنه، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني شيخنا يقصد أن ذلك كان سيكون يوم القيامة، شيخنا صحيح؟ نعم. يعني المقصود بهذا الأثر يعني أن علي رضي الله عنه يعني أراد أن يقول أن هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني هي ستكون يوم القيامة، أليس هكذا شيخنا؟ هناك بارك الله فيك. قال: وكذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذاك يوم القيامة. وكذا روي عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه يعني يوم القيامة، أي قال ذلك. وقال السدي رحمه الله: سبيلا أي حجة. يعني شيخنا المعنى أعم؟ كيف أعم؟ يعني في كلمة سبيلا. يعني هي يعني كلها تدور حول شيء واحد، يعني معنى واحد، ما هي يعني أقصد أنه ليس له حجة عليه، ليس له، لا يظفر بالغلبة ولا ينتصر، يعني هذا سواء كان بالحجة أو بغيره. نعم بارك الله. قال رحمة الله. شيخ الحبيب سامحوني على هذه المقاطعة، يعني عندي سؤال مهم بارك الله فيك. تفضل. لو ابتدأت في القراءة بقوله تعالى: الذين يتربصون بكم، كما هو مسطور في يعني في الكتاب، لكان ابتداء قبيحا، ولذلك ابتدأت بقوله تعالى: إن الله جامع المنافقين، ليعرف من يتربص بالمسلمين، فهل هذا صحيح؟ نعم، جزاك الله خير. طيب، وأنت في جزاك الله خير. بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم قال رحمة الله عليه، نعم قال ويحتمل أن يكون أو يحتمل أن يكون المراد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس. أعيد شيخنا ويحتمل أن يكون المراد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. شيخنا لكم كلمة في هذا أو نقف هنا إن شاء الله؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فكون أن هذا يوم القيامة يظهر هذا ظهورا بينا وأما في الدنيا فلا مانع من أن يحصل هذا أيضا للمؤمنين بألا يسلط الكفار على كل المسلمين وكل المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها كما جاء في الحديث أنهم لا يستأصلوا أبدا يعني فتستأصل شافتهم جميعا ويسلط الله سبحانه وتعالى الكفار على المسلمين تسلطا عاما كما يعني يظن البعض. فإن هذه المسألة مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله يعني العاقبة للمتقين لا بد من هذا ولو حصل لبعض المسلمين بسبب ما ضيعوا وفرطوا يعني سلط الله يعني بعض الأعداء عليهم في بعض البلاد أو في بعض الأماكن أو في بعض الأشخاص فهذا شيء وهذا شيء آخر. يعني الاستئصال العام للمسلمين لا يمكن أن يكون لا الحمد وقد جعلها الله سبحانه وتعالى سنة ويعني استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بألا يستأصلهم وألا تأخذهم يعني يأخذهم هلاك عام سواء من الكفار أو من غيرهم لكن يفني بعضهم بعضا عياذا بالله. نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. شيخنا سامحني بارك الله يعني نعم. يفني بعضا يعني لو وضحتم المعنى أكثر يعني ورد هذا الحديث في صحيح مسلم. نعم يفني بعضهم بعضا يعني يتقاتل المسلمون فيما بينهم نعم لكن الكفار لا يسلطون. نعم شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.